تزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب اللي تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب اضحك اضحك اضحك اضحك بابا لو نسي مرة يديني مصروفي اللي معودني عليه ما كانتش ظروفه مساعدة ومعهوش فجأة اعمل ايه ازعل اتضايق لا اعمل ايه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك أستاذي في المدرسة لما يزعقلي وينصحني بكلمة مستقبلي فيها ومصلحتي تتوقف عليها دراستي أزعل لا أتضايق لا أعمل إيه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك ماما لو ماما كانت مش رايقة مشغولة عني مش قادرة مني تاخد بالها ولا قادرة كمان تفضل راحة ازعل لا لا لا اتضايق لا اعمل ايه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك لو صاحبي مرة غلط فيا ونرفزني وضايقني شوية دقلها وزودها عليا لو حتى نسي صاحبته ليا ازعل لا اتضايق لا اعمل ايه نضحك طبعا نضحك يلا نضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك ليه تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب ليه تتضايق وتزعل وتغضب اضحك دايما وافرح والعب اضحك اضحك اضحك اضحك